إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته جل وعلا والمحافظة على هذه الوصية، وصية الله تعالى للأولين والآخرين، بمخافته وتقواه، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهيه. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن المؤمن لن يبلغ تمام التقوى وكمال الإيمان حتى يدع ما لا بأس به خشية الوقوع فيما فيه بأس. ولذلك كان السلف رحمهم الله ومن سلك مسلكهم من أفاضل العلماء والعباد يحتاطون في الكثير من المباحات، خشية أن تقودهم إلى ارتكاب المنهيات والوقوع في سبل الحرام. وهذا باب عباد الله عظيم من أبواب الورع في دين الله تبارك وتعالى. لذا وجب على المسلم أن يتورع في مأكله ومشربه وفي ملبسه ومركبه وفي كل ما له علاقة وصلة بشؤون حياته، وأن يحذر من الحرام وكل ما قارب حماه من المشتبهات، بل ومما حاك في الصدر وتردد في النفس. وقد جاءت نصوص شرعية كثيرة تحث على ذلك، منها ذلك الحديث العظيم المروي في الصحيحين، حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس، ف فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول العمى، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم في صحيحه. وروى أبو داود وأحمد عن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: جئت تسأل عن البر؟ قال: نعم. قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كنا ندع 19 الحلال مخافة من الوقوع في الحرام. وكان ابن المبارك عبد الله رحمه الله من علماء الأمة الفاضل ومن أتباع التابعين يقول: لأن أرد درهم شبهة خير لي من أن أتصدق ب100,000 و100,000 و100,000. وكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقول: أطب مطعمك وما عليك ألا تقوم الليل وألا تصوم النهار. فهذه النصوص عباد الله وغيرها كثير تشير وتدل على حرص السلف الصالح الرعيل الأول على المكاسب الحلال والطيب من الأرزاق، وحذرهم من الوقوع في مغبة الحرام وكل خبيث ومؤذي حرمه الله عز وجل، لعلمه أن أثر ذلك على النفس والبدن وعلى الأهل والذرية وخيم، وشر ذلك مستطير، بل هو من حيث الخطر قد ينقص حياة الناس جميعا. هذا وقد أمر الله عز وجل عباده بكل طيب وبكل نافع ومفيد، أمرهم بالطيب في المآكل وفي المشارب وفي الملابس وفي المناكح وفي المكاسب وفي المراكب، وحذرهم ونهاهم من كل خبيث ومؤذٍ وضار من هذه المذكورات، وبعث إليهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليعرفهم بالنافع الطيب المشروع، وحذرهم ونهاهم من الخبيث والضار والممنوع. فقال الله سبحانه وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقد دل صلى الله عليه وآله وسلم أمته على ذلك، ولقد وسع الله على عباده طرق كسب الحلال ولم يضيق عليهم إلا في شقاؤهم وذهاب أموالهم، وقعد لهم في شرعه أصلاً عظيماً تنبنى عليه جميع المعاملات، وهو أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة حتى يلد الدليل المانع المحرم، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وطرق الكسب الحلال كثيرة، منها البيع والشراء، وهو أن يستثمر الإنسان ماله بنفسه بيعا وشراء، كما دل عليه قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والبيع هو مبادلة مال بمال، تبذل وتمليك. ومن طرق الكسب الحلال استثمار الإنسان للمال عن طريق الشركة مع الغير، فقد يكون الإنسان غير قادر على البيع والتجارة، أو يكون جاهلا غير حاذق بأصول التجارة، أو يكون فقيرا فيضارب ببدنه، فيجوز له أن يشارك غيره ببدنه أو ماله على ربح معين يكون جزءا مشاعا بشروط الشركة الصحيحة. وقد دل على جواز الشركة قوله سبحانه وتعالى: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض والخلطاء هم الشركاء. فدلت الآية على جواز الشركة وعلى منع ظلم الشريك لشريكه، ودلت في الصحيح عن السائب بن أبي السائب رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي في الجاهلية فكنت نعم الشريك، فلم تماريني ولم تداريني. والحديث دل على جواز الشركة من طرفين أو أكثر. ومن طرق الكسب الحلال أخذ المال عن طريق العمل بأجرة معلومة، كأن يكون الإنسان عند من يعمل عنده، أن يكون عاملا لجهة خاصة أو عاملا لجهة عامة كالسائق أو الحارس، أو يكون من الذين يعملون لحساب مجموعة كالموظف في الدوائر الحكومية. فهذا نوع من الكسب الحلال. من الكسب الحلال أيضا ومن الطرق المشروعة في الكسب عباد الله أخذ المال عن طريق الحرفة أو عمل مخصص، شريطة أن يكون ذلك العمل مباحا في الأصل، كحرفة الخباز والخياط والبناء والحداد، وحتى تلك الحرف المكروهة عرفا كالحجام أو الإسكاف أو الزبال أو غيرها. وإن كان المسلم مطالب بأن يسعى إلى تحصيل أشرف الحرف والمكاسب، لكنه عند فقد هذه المقدرات يجوز له أن يعمل في مثل هذه الأعمال وهذه الحرف، ولا حرج عليه في ذلك، لأنه أفضل من البطالة ومساءلة الناس. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: مكسبة فيها دناءة خير من مسألة الناس. ومن طرق الكسب الحلال بيع ما يملك الإنسان منافعه، وقد أو أخذ مال ما يملك الإنسان منافعه، وقد مثل الفقهاء لهذا بالإيجار. فمن كان مستأجرا لدكان جاز له أن يتصرف في منفعته ولو باستئجاره لغيره، فهذا من نوع أو من طرق الكسب الحلال. ومن الطرق المشروعة في الكسب الحلال أيها المؤمنون تملك المباحات وحيازتها وبيعها، كبيع الماء أو الحجر أو الحطب أو التراب ونحو ذلك، لأن الأصل فيه قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فأفاد قوله سبحانه وتعالى لكم أن اللام هذه للاختصاص، هذه اللام للاختصاص على جهة الانتفاع للمخاطبين، فقد أباح الله سبحانه وتعالى الانتفاع بجميع ما خلق على وجه الأرض ما لم يرد الدليل على تحريمه ومنعه. فهذه عباد الله بعض طرق الكسب الحلال، ذكرناها لكم على سبيل المثال لتعلموا أن الله تبارك وتعالى قد رحم عباده وأبان لهم عن مصالحهم في الدنيا والآخرة، وأنه لم يضيق عليهم في شيء مما يعود عليهم بالنفع ومن أجل الاسترزاق والكسب، فإن الله تبارك وتعالى قد حثهم على ذلك. لكن ينبغي أن يحذر الخبيث من الكسب وأن يبتغوا الطيبات من الرزق، فإن هذا الذي يجعل لهم هذه الحياة حياة طيبة مطمئنة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، فبعد بيان الطرق المشروعة للكسب الحلال، فقد وجب معرفة الطرق المحرمة والكسب الممنوع لكي تجتنب وتتقى. وطرق الكسب الحرام معروفة وكثيرة، بعضها معروف وبعضها مجهول، وهي تختلف من جهة قوة الخبث، والحرام كله خبيث وإن كان بعضه أخبث من بعض. من طرق الكسب الحرام والكسب الممنوع عباد الله: ربح ما لا يضمن كالربا الذي هو أكبر الكبائر، والوعيد على آكله ومتعاطيه شديد، وقد جاءت الشرائع كلها على تحريمه، وعقوباته وتهديداته كثيرة لأصحابها في الدنيا وفي الآخرة، منها التخبط ومنها النحت ومنها الحرب ومنها العقوبة بالنار ومنها الظلم ومنها الكفر الذي هو كفر النعمة، ومنها عذاب القبر، ومنها اللعنة التي هي الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. والربا له صور وأنواع كثيرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الربا 73 بابا، أيسرها أي أدناها مثل أن ينكح الرجل أمة، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في المصنف لابن أبي شيبة أنه قال: درهم ربا أشد على الله تعالى من 36 زينية. وليس المقصود من كلام علي التقليل والتهويل من خطورة الزنا، ولكن لبيان أن النصوص الواردة في تحريم الربا أشد وأخطر من النصوص الواردة في الزنا. وهذا كلام يحتاج إلى تفصيل، قد يكون لنا عود إليه إن شاء الله في بعض الخطب. من طرق الكسب الحرام عباد الله، من طرق الكسب الحرام أخذ المال أي مال المسلم باليمين الفاجرة، والتي يسميها العلماء باليمين الغموس. سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، وهو أن يحلف الإنسان على شيء بالله كاذبا، فيحلف بالله كذبا ليقتطع مال امرئ مسلم بغير حق. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو عليها فاجر أي كاذب، لقي الله وهو عليه غضبان. ومن طرق الكسب الممنوع والحرام أخذ المال بإذن صاحبه ظلما، أخذ المال بإذن صاحبه ظلما، ولكن من جهة الشرع أنه يمنع له ذلك. وصورة هذا النوع من الكسب يتجلى في الرشوة، لأنه قد يرضى بها كل من الآخذ والمعطي. والرشوة عباد الله كما عرفها العلماء هي الوصلة إلى الحاجة بدفع أو عن طريق دفع مال أو شيء مادي لإحقاق باطل أو إبطال حق. والأصل في مال المسلم التحريم، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فلا يجوز أخذ أو اقتطاع مال امرئ مسلم من غير طيب نفس منه. وقد جاءت أدلة كثيرة في شرع الله عز وجل من الكتاب والسنة تحذر وتنهى عن تعاطي الرشوة، وبيان جزاء من يأخذها ومن يوصلها ومن يرضى بها ومن يقبلها ومن يتعاطاها. حتى جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، وفي حديث ثوبان: لعن الله الراشي والمرتشي والراعش أي الذي يسعى بينهما. ومن طرق الكسب الحرام عباد الله أخذ المال بغير إذن صاحبه ولا إذن الشرع، وهذا له صور معروفة كالسرقة والاختلاس والانتهاب والغصب والغلول، وقد جاءت نصوص كثيرة في تحريمها فهي معلومة لديكم في الكتاب والسنة. ومن طرق الكسب المحرمة أن يأخذ الإنسان أجرة في عمل لا يكون فيه ناصحا ولا يؤديه على الوجه المطلوب منه، لأن العمل أمانة، وتعمد التقصير فيه خيانة، والكسب من ورائه كسب محرم، وأكل للمال بالباطل لا يحل للمرء أخذه وقبضه وتملكه، لأن الله عز وجل يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ومفهومهم أن الله لا يحب من عمل عملا لا يتقنه، فضلا على أن يفسده أو يتعمد التقصير فيه بتنقيصه أو بإفساده، كما هو معروف عن كثير من الناس إلا من رحم الله. ومن طرق الكسب الممنوعة أخذ المال عن طريق الولاية عن اليتيم، وهذا معروف بشرع الله سبحانه وتعالى، جاء التحريم في عدم جواز أكل مال اليتيم في آية عظيمة في سورة النساء تدل على شدة التحريم أكل اليتيم، كما قال الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح: اجتنبوا السبع المبقات، أي كبائر الذنوب. وبدأ بالشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين، وذكر من جملة هذه السبع قال: وأكل مال اليتيم. ومن طرق الكسب غير المشروعة أن يأخذ الإنسان مالاً لا يحل له، إما عن عين محرمة أو منفعة محرمة. أما العين المحرمة فثمن الخمر والمخدرات، وكل ما علم تحريمه من دين الإسلام بالضرورة، فهذه كلها محرمة ولو كان الإنسان لا يقعها. فالإنسان الذي لا يشرب الخمر لكن يبيعها وقع في كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرمت التجارة في الخمر. وكل ما يدخل في صناعة المحرم غير جائز التجارة فيه، كصنع الأشياء المحرمة مثلا، أو ذلك المال الذي يأخذه مثلا سدلة القبور والأضرحة لتمكين الزائرين من تقبيل القبور والتمسح عليها والطواف حولها والذبح عندها والتلبس بكثير من البدعيات من البدع والشركيات وتمكينهم منها. ومن طرق الكسب الحرام أيضا أيها المؤمنون أخذ المال عن طريق الغش والتدليس والتلبيس على الناس والبيوع المشتملة على الغرر والجهالة، وهذا كثير في الناس، كالبخس والتكفير والتطفيف في المكيال والميزان وكتم عيوب السلع وإنفاق المغشوش من البضائع للناس بطرق التدليس التي يعرفها التجار، ومن ذلك التأمين في معظم صوره إلا أشياء تستثنى منه. ومن طرق الكسب الحرام أيضا أيها المؤمنون ما يأخذه الإنسان من مال عن طريق الاعتماد على الحظ والمصادفة، ومنه الميسر والقمار. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الميسر هو كل ما يقامر به، وقالوا أن الميسر ميسران، ميسر له كاللعب بالنرد والشطرنج وغيرها وكل الملاهي، وميسر القمار الذي هو المخاطرة التي تكون بين الناس. والله عز وجل قد أنزل في ذلك القرآن مثل إلى يوم القيامة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ومن طرق الكسب الحرام أيضا أيها المؤمنون أخذ المال من طريق المباح والقصد منه محرم، لأن الوسائل كما يقول العلماء لها أحكام ومقاصد، فكل الذرائع والوسائل التي تفضي إلى محرم تكون محرم ولو كان الأصل فيها على الإباحة، كبيع العنب مثلا لمن يتخذه خمرا، تأجير البيوت لمن علم فسقه ومجونه ليتخذ البيت مسكنا للهو والفسوق، أو بيع السلاح لمن يقتل نفسه أو يقتل نفسا معصومة، أو يبيع السلاح في زمن الفتنة، أو من يبيع الذهب للرجال لمن علم أنه سيلبسه، وما إلى ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. وقد ذكر أهل العلم أن هذه الآية هي بمثابة القاعدة المضطردة في كل معونة أو إعانة تؤدي إلى معصية أو إثم أو تعدي. فاحذروا عباد الله أن تكونوا من الذين يقتحمون هذه الأهوال ولا يفكرون إلا في متاع الدنيا، فلأن يصبر الإنسان على القليل الذي لا ينهيه ويحرص على أن يكون مطعمه مطعما حلالا، فهذا قد أتى بابا عظيما من العبادة، فلا يقل شأنا عن سائر العبادات التي أمر الله عز وجل بها عبادة. وقد جاء في الأثر: أقم طعمتك تستجاب دعوتك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن ذلك الرجل يطيل السفر أشهد أكبر، يمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب، ومقعده من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالله تعالى نسأل أن يجعل رزقنا كفافا وعفافا، وأن يوفقنا لارتقاء الحلال في كل ما يدخل إلى أجوافنا وبطون أبنائنا. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم آمنا في أوطاننا ولا تفتنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.